قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. سئل مالك رحمه الله عن الدعاء في الصلاة المكتوب. دائما ننبه على لفتات ترتيب مالك في هذا، بين لنا الكيفية والصورة، هل نرفع الصوت ام نخفضه نتوسل، هل يجوز لنا ان ندعو ونحن في الصلاة او لا يجوز، كل ذلك خارج الصلاة. فاذا كنا في الصلاة هل لنا ان نسأل الله شيئا ونحن في الصلاة ام لا؟ وهنا قال المكتوبة، قال لا بأس. واذا كان لا بأس في المكتوبة تب النافلة ايش اخير اولى، من باب اولى تجوز الدعاء فيها. وهذه المسألة ربما تجدون في بعض شراح الموطأ من ينقل الخلاف عن المذاهب، ولكن من نقل عنهم الخلاف يردون هذا الخلاف عن انفسهم، وتنتهي النتيجة بان الجمهور يجوزون الدعاء في المكتوبة وفي النافلة، واشد الناس منعا في المكتوبة الاحناف، ويرون بانه ان كان الدعاء من الفاظ القرآن فلا مانع، كقولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذا كان لفظ الدعاء من القرآن وتنقله من القرآن الى الدعاء فلا مانع. والجمهور ما عداهم يجوزون كل سؤال وكل حاجة وانت في الصلاة. والقضية هل الصلاة تفع غيرها ام لا؟ والاخرون يقولون الدعاء من الصلاة، وقد جاء في دعاء الاستفتاح، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يمر بآية رحمة الا سأل الله المغفرة، ولا بآية وعيد الا استعاذ بالله من ما فيها من وعيد. قالوا ذلك في النافلة. قالوا جاء الحديث اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد، وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، واما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، ولم يفرق بين فريضة وبين ايش نافلة. اكثر من هذا واصرح من القنوت. القنوت في الصلاة عندنا الشافعية والمالكية يجعلونه في صلاة الصبح، والأحناف والحنابلة يجعلونه في صلاة الايش الوتر. قبل التقسيم هذا في صدر الإسلام كان صلى الله عليه وسلم يقنت في الأوقات الخمسة حينما تنزل نازلة، وقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، قوم غدروا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت في الركعة الأخيرة من الصلوات الخمس، الثانية من الصبح، والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، والثالثة من المغرب، ويدعو على من أراد أن يدعو عليهم، ويدعو لمن شاء أن يدعو إليهم. يبقى هذا دعاء في الصلاة ولا لا؟ وفي الفريضة في الصلوات الخمس. ومن أحاديث البلوغ ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، ومن احاديث البلوغ ايضا مكث يدعو على رحل وذكوان شهرا كاملا. فبعضهم يقول شهرا وترك، وبعضهم يقول حتى فارق الدنيا اي مستمر، وبعضهم يقول عند النوازل حتى فارق الدنيا الى غير ذلك. واستقر الامر عند ائمة الامة الاسلامية باستمرارية القنوت، لكنهم اختلفوا من يجعله في الفريضة في الصبح ومن يجعله في النافلة في الايش في الوتر، لان هذا جاءت فيه نصوص وهذا جاءت فيه نصوص. ثم بعد ذلك يختلفون من حيث الجهر او السرك، ومن حيث قبل الركوع او بعد الركوع، الى غير ذلك من تفصيلات فقهية. اذا الدعاء يجوز للانسان في الصلاة الا مواطن نص عليها بعض الفقهاء انها ليست محلا للدعاء، منها